الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب الأدب من صحيح البخاري، يوم الثلاثاء 19 من شهر رجب من عام 1440 للهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، وما لا يراد به شين الرجل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا محمد عن أبي هريرة: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. قال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. غرض المصنف رحمه الله من هذا الباب أنه يجوز أن يذكر لقب الإنسان على جهة التعريف إذا كان ذلك لا يكرهه، أما إذا كان يكره ذلك اللقب فإنه لا يجوز. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين، وما لا يراد به شين الرجل. ذو اليدين رجل من الصحابة كان في يديه طول، اسمه الخرباق بن عمرو، وكان يعرف بذي اليدين، وكان لا يكره ذلك. ولهذا المصنف قال: وما لا يراد به شين الرجل. الشين هو العيب. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الشاهد منه: وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين. فإذا كان ذلك على سبيل التعريف وليس على سبيل التنقيص، ولا يكره الإنسان ذلك اللقب، فلا بأس به، كذي اليدين وكالطويل والقصير والأعرج والأعمش والأعمى وكريم العين مثلا ونحو ذلك. ولذلك يعني أحد الرواة اسمه حميد الطويل، حميد الطويل، قال الأصمعي: رأيته ولم يكن بذلك الطول، لكن كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير، فقيل له حميد الطويل للتمييز بينهما. والله تعالى قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، سمى هذا الرجل بهذه العاهة وهي العمى، لأنه لا يكره ذلك. فإذا كان على سبيل التعريف وليس على سبيل التنقيص، وكان الإنسان لا يكره، فلا بأس به، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل، فلان القصير، فلان الأعمش، هذا كله لا بأس به إذا كان على سبيل التعريف. أما على سبيل التنقيص والتحقير والإنسان يكره هذا اللقب، فإنه لا يجوز، يكون من التنابز بالألقاب. وهذه القصة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى قصة ذي اليدين لارتباطها بهذا الرجل الذي هو الخرباق بن عمرو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين ثم سلم ساهيا، وكان في الصحابة أبو بكر وعمر وكبار الصحابة لكنهم هابوا أن يكلموه، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها كأنه غضبان، يعني هكذا، وقال بعض أهل العلم إن الإنسان الموفق إذا حصل عنده نقص أو خلل فإنه يظهر ذلك على مشاعره بحيث يحس بغم لا يدري ما سببه أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني وضع يده، شبك بين يديه ووضع خده عليه هكذا كأنه غضبان. ذو اليدين الخرباق بن عمرو كان جريئا فقال: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس لم تقصر. لما عرف الخرباق ذو اليدين أنها لم تقصر، هنا تأكد بأنه عليه الصلاة والسلام قد نسي. قال: بل نسيت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم أتى بسجدتي السهو. وفي هذه القصة من الفوائد أن الكلام الذي يحصل بين الإمام وبين بعض المأمومين عند حصول السهو في الصلاة أنه لا يضر. فلاحظوا هذه المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وذي اليدين، وقوله للصحابة: صدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. كل هذا وقع في أثناء الصلاة، أنه صلى ركعتين ثم وقعت هذه المحاورة، لكنها وقعت عن سهو، عن غير قصد. فلو حصل مثلا محاورة بين الإمام وبعض المأمومين لا بأس، لو أن الإمام مثلا صلى ركعتين أو ثلاثا قال أحد الحاضرين: سهوت أو صليت ثلاثا، ثم قام وأكمل، هذا الكلام لا يضر، هذا الكلام الواقع من الإمام أو من المأمومين لا يضر. أيضا في هذه القصة من الفوائد أن هذا الموضع الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم السهو كان سجوده فيه قبل السلام أو بعد السلام؟ تأملوا القصة: قام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده وأطول. فسجود السهو في هذه القصة وقع قبل السلام أو بعد السلام؟ نعم، بعد السلام، وقع بعد السلام. طيب، هل هذا الذي حصل زيادة أو نقص؟ نقص، صلى ركعتين، نقص ركعتين ومع ذلك سجد بعد السلام وليس قبل السلام. وهذا يشكل على قول من قال من أهل العلم إن سجود السهو إذا كان عن زيادة فبعد السلام، وإذا كان عن نقص فقبل السلام. طيب، في هذه القصة عن نقص وبعد السلام، لكن أصحاب هذا القول يقولون أن هذا زيادة ليس نقصا، يقولون هو زاد التشهد والسلام، لكن هذا لا يسلم به. لو أراد إمام مسجد أن يقنع جماعته صلى ركعتين ثم سلم، وأراد أن يقنع جماعته بأنه قد زاد، هل يستطيع أن يقنعهم؟ كيف يصلي ركعتين ويسلم ويقول زاد ونقص؟ ليس ركعة، ركعتين. فهذا مما يشكل على هذا القول. ولهذا كان القول الراجح أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بأنه بعد السلام، وهما الموضع الأول هذا الموضع الذي معنا الآن، إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، والموضوع الثاني إذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن. في هذين الموضعين يكون سجود السهو بعد السلام وما عداهما قبل السلام. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول سجود السهو جبر للنقص الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون قبل السلام، ولولا أن النص ورد في موضعين بعد السلام لقلت إنه كل قبل السلام. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذن القول الراجح في موضع سجود السهو هل قبل السلام ومن بعده، من يعيده لنا مرة أخرى؟ نعم تفضل ارفع صوتك. إذن نقول هو كله قبل السلام إلا في موضعين. الموضع الأول إذا كان عن نقص في عدد الركعات، قل في عدد الركعات حتى لا يلتبس بغيره، فيكون بعد السلام. الموضع الثاني إذا كان شك معه تحري وغلب الظن يكون بعد السلام لحديث ابن مسعود. أما الشك المتساوي لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، هنا يبني على اليقين وهو الأقل ثلاثا ويكون قبل السلام. لكن لو قال ثلاثا أو أربعا ثم غلب على ظنها أنها أربع يكون بعد السلام. فأضبط هذه المسألة، إذا ضبطت هذين الموضعين تريحك. القول بأنه إذا كان عن زيادة بعد السلام وإذا كان نقص قبل السلام حتى يسبب يعني إرباك للإمام، تجد أنه إذا سهى يبدأ يفكر هل هو قبل زيادة ولا نقص، فتشكل عليه. ثم أيضا يشكل على هذا القول هذه القصة هي عن نقص، ومع ذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم السهو بعد السلام وليس قبله. فالصواب في هذه المسألة أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين، إذا سلم عن نقص في عدد الركعات، وإذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. طيب نعم. باب الغيبة. وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، هنا قال المؤلف باب الغيبة. والغيبة قد نهى الله تعالى عنها في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وتعريفها أحسن تعريف لها هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف مختصر جامع مانع، ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إن كان فيه ما تقول حقا هذه الغيبة، أما إن كذبت عليه في غيبته فقد جمعت بين الغيبة والبهتان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني الذي يقع في عرض أخيه المسلم في غيبته كأنه ينهش ويأكل من لحمه ميتا، وهذه صورة بشعة أن الإنسان يأكل لحم أخيه ميتا. هكذا أيضا من يقع في عرض أخيه في غيبته. وهنا أورد المصنف هذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه ذكر للغيبة إنما فيه ذكر النميمة. واختلف الشراح في توجيه ذلك، فقال بعضهم إن المصنف البخاري أراد بذلك الإشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة، يعني بدل النميمة الغيبة، ولكن هذا محل نظر إذ أن الحديث المروي في ذلك ضعيف، والرواية المثبتة هي رواية الصحيحين كان يمشي بالنميمة. وقال بعض أهل العلم إن الغيبة نوع من النميمة، لأنه لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه لغمه. وقيل إن الغيبة تشترك مع النميمة بأنها كلام يكرهه المقول فيه بظهر الغيب. ولو أن المصنف رحمه الله أتى بالحديث الآخر أتدرون ما الغيبة؟ قالوا بل قال ذكرك أخاك ما يكره، لكان يعني أولى من أن يأتي بحديث فيه النميمة وليس فيه الغيبة. الغيبة هل هي من الكبائر؟ أما النميمة فهي من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وسبقا قلنا في ضابط الكبيرة أن من ضابطها نفي دخول الجنة، فالنميمة ورد فيها هذا الحديث لا يدخل الجنة نمام، وهذا يقتضي أن تكون النميمة من الكبائر. وأما الغيبة فقد اختلف العلماء هل هي من الكبائر أو من الصغائر. النووي رحمه الله في الأذكار قال إن الغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلم، وهو كذلك محرمتان بالإجماع، لكن ذكر النووي في روضة الطالبين أنها من الصغائر، وتعقبه بعض أهل العلم. ونقل القرطبي أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر، ولكن الإجماع لم يثبت، يعني هناك من أهل العلم من قال إنها من الصغائر كالنووي وغيره، وأيضا الغزالي. قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الخلاف هل هي من الكبائر أو من الصغائر، قال إذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل، فمن اغتاب وليا لله أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحال مثلا. وقد قالوا ضابطها ذكر الشخص بما يكره، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه، وقد يشتد تأذيه بذلك وهذا المسلم محرم. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر هو الراجح في المسألة، أن الغيبة قد تكون من الكبائر وقد تكون من الصغائر. فإذا كان الذي قيل في غيبته مما تشتد أذية المسلم منه بأن يكون قد جمع مع الغيبة البهتان والقذف والكلام السيء الشديد القبح، فهنا تكون من الكبائر. لكن إذا لم يكن كذلك كان بأمر يعني ليس كبيرا، ذكره في غيبته بأمر ليس كبيرا وقد يتأذى لك لا تشتد أذيته منه، فهنا تكون من الصغائر. أيضا غيبة العالم ليس مثل غيبة المجهول الحال، فالذي يظهر أن الغيبة قد تكون من الصغائر وقد تكون من الكبائر بحسب حالها وبحسب ما يقال فيها. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. الصواب إذن هو التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ولو قيل بأن الغيبة من الكبائر يعني لفسقنا معظم الناس، يعني أكثر الناس الآن يقعون في الغيبة، معظم مجالس الناس لا تخلو من غيبة، هذا يقتضي تفسيق أكثر الناس، وهذا لا نجزم به إلا بدليل واضح. ما عندنا دليل واضح يقتضي أن الغيبة من الكبائر مطلقا، هذا يعني واضح في النميمة، النميمة ورد فيها حديث لا يدخل جنة النمام، لكن الغيبة ما ورد فيها مثل هذا الوعيد. فالذي يظهر هو أن الأقرب هو ترجيح الحافظ رحمه الله، أن ذلك يختلف باختلاف الحال، وأن قد تكون من الكبائر وقد تكون من الصغائر. هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان، دل هذا الحديث على إثبات عذاب القبر، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأن الميت في قبره ينعم أو يعذب. وقد وردت به الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار عذاب القبر ونعيمه مصادمة للنصوص وضلال مبين. فالمؤمن ينعم في قبره إلى قيام الساعة، و غيره يعذب في قبره إلى قيام الساعة، وقد يكون مسلما ويعذب كما في هذا الحديث، فإنهما مسلمان ومع ذلك عذبا بسبب هاتين المعصيتين. قال: وما يعذبان في كبير. وجاء في رواية أخرى عند البخاري ثم قال: بلى، يعني بلى إنه كبير، أي ما يعذبان في كبير في اعتقادهما، ولكنه شرعا يعتبر كبيرا. وقيل إن المقصود ما يعذبان في كبير في نظر كثير من الناس، لكنه شرعا كبير. أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وجاء في رواية مسلم: فكان لا يستنزه من بوله، أي أنه يتساهل في النجاسة، فبعدما يقضي حاجته لا يتطهر أو يتساهل في الطهارة فتصيب النجاسة، تصيب ملابسه، هذا يترتب عليه عدم صحة الصلاة. فكان الوعيد كبيرا، كان هذا من أسباب عذاب القبر. وهذا أيضا يدل على أن البول لا يعفى عن يسيره، فالبول نجس قليله وكثيره، لأن هذا الرجل كان لا يتنزه من البول، يعني قطرات البول تصيب ملابسه، ومع ذلك عذب على هذا. هذا يدل على أن البول لا يعفى عن يسيره، وهو قول عامة أهل العلم. لكن هناك أشياء يعفى عن يسيرها، مثل ماذا؟ نعم، مثل الدم. أحسنت، الدم يعفى عن يسيره، نجس لكنه يعفى عن يسيره، ومثل أيضا المذي، لكن البول لا يعفى عن يسيره. ولذلك على الإنسان بعدما يقضي حاجته من البول أو الغائط أن يتنظف التنظف الكامل، لا يشدد على نفسه بحيث يصل إلى مرحلة الوسوسة، لكن أيضا لا يتساهل، فكلاهما خطأ. التشدد الذي يؤدي الوسوسة خطأ، والتساهل أيضا بحيث تصيب قطرات البول ملابسه أيضا هذا خطأ، هذا من أسباب عذاب القبر. وبعض الناس عنده هذا التساهل، يقضي حاجته بسرعة ثم بعد ذلك يلبس سراويله وتقع النجاسة على السراويل، السراويل مفرد ليس جمعا، جمعها سراويلات، فيلبس السراويل وتقع النجاسة على السراويل، فهذا لا يجوز، هذا التساهل بالنجاسة لا يجوز، وهو من أسباب عذاب القبر. قال: وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد بينهما، هذا هو تعريف النميمة، نقل الكلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد بينهما. أما إذا لم يكن على سبيل الإفساد وكان على سبيل النصيحة فهذا لا بأس به، وسيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وأن رجلا من الناس قال: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فنقل هذه الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة فأقره ولم ينكر عليه، قالوا: لأن هذا النقل على سبيل النصيحة وليس على سبيل الإفساد. فإذا كان النقل على سبيل النصيحة هذا ليس نميمة، مثل أن إنسان يتكلم في أحد أهل الخير والصلاح بكلام سيء، فيأتي إنسان ناصحا يقول: إن فلان يقول فيك كذا وكذا فانتبه أو احذر أو افعل مثلا ما يجعلك تتقي هذا الشيء أو نحو ذلك، هذا ليس نميمة، هو يقصد النصح ولا يقصد الإفساد. فإذا يعني ضابط النميمة وتعريف النميمة نقل كلام من شخص إلى آخر على سبيل الإفساد، أما إذا كان على سبيل النصح فهذا ليس نميمة. فنقل كلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد هذه النميمة، وهي من كبائر الذنوب، وهي من أسباب عذاب القبر. فدل هذا الحديث على أن التساهل في النجاسة والنميمة من أسباب عذاب القبر. قال: ثم دعا بعسيب رطب. العسيب هو جريدة النخل التي لم ينبت فيها خوص، أي الغصن من النخل بدون الورق. أما جريد النخل الذي نبت فيه الخوص، جريدة النخل التي نبت فيها الخوص، هذه تسمى السعفة. إذن جريدة النخل التي لم ينبت فيها الخوص هذه تسمى عسيب، وأما التي نبت فيها الخوص فتسمى السعفة. فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين، فغرس على واحد وعلى هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنه ما لم ييبس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لعله يخفف عنهما، يعني من عذاب القبر، ما لم ييبس. قيل من جهة التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن التخفيف بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: قال العلماء هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا، وهذا هو الأقرب، هذا أقرب، لأن التبرك ليس بظاهر، وإنما الأقرب هو أنه عليه الصلاة والسلام شفع إلى الله في أن يخفف عنهما من عذاب القبر، فأجيبت شفاعته لكن إلى أن ييبسا، إلى أن ييبس هذا العسيب الذي شقه اثنين. فكأنه جعل مدة بقاء النداوة في طرفي هذا العسيب وقتا للتخفيف عنهما، تخفيف العذاب عنهما. قال الخطابي رحمه الله، خطابي أحد الشراح، أحد المحدثين، لكنه يعني عنده أشعرية. قال الخطابي رحمه الله: وهذا الحديث يدل على استحباب تلاوة القرآن على القبور، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح طرفي هذا العسيب فبتلاوة القرآن أولى. ولكن هذا الذي ذكره الخطابي محل نظر. أولا، ليس هناك دليل يدل على أن هذا العسيب يسبح ما دام رطبا، والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا سبحوا بحمده، وهذا يشمل الرطب واليابس. فمن أين الدليل على أن العسيب إذا كان رطبا فهو يسبح، وإذا كان يابسا لا يسبح؟ وأيضا لماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع بقية القبور؟ ولماذا لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون القرآن على القبور؟ لم ينقل لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. والصواب أن قراءة القرآن على القبور أنها بدعة وأنها غير مشروعة، وهذا الذي ذكره الخطابي وبعض الشراح هذا غير صحيح، لأنه بني على استدلال غير صحيح. فقراءة القرآن على القبور من البدع المحدثة، وإنما الذي وردت به السنة: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد، أنه بعد دفنه يقام عند قبره ويدعى له بالثبات وبالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. وهذا معنى قول الله عز وجل عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصلاة على الميت معروفة لكن لا تقم على قبره يفهم منه أقم على قبر غيره من المؤمنين الصادقين. كيف يقوم الإنسان على القبر؟ يقوم عليه بالدعاء، بالدعاء له بالتثبيت والمغفرة والرحمة. فهذه من السنن أن بعد دفن الميت يدعى لهذا الميت، يقف الإنسان عند قبره ويدعو له بالثبات ويدعو له بالمغفرة ويدعو له بالرحمة قبل أن ينصرف من المقبرة. استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القول بأنه يقرأ القرآن على القبور فهذا قول لا دليل عليه، بل هو من البدع، بل هو من البدع المحدثة، وإن كان قد قال به بعض الشراح لكنه لا دليل عليه. فقراءة القرآن على القبور من البدع. طيب، ما حكم وضع جريد النخل على القبور؟ في بعض البلدان، في بعض بلدان العالم الإسلامي إذا دفنوا الميت أتوا بجريد النخل وغرسوه على قصوه وغرسوه على القبر، ويقولون بهذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي بعسيب فشقه نصفين ووضعهما على القبر. فبعض الناس يستدل بهذا الحديث ويفعلون هذا في بعض الدول، في دول العالم الإسلامي يفعلون هذا، يأتون بالعسيب ويشقون اثنين ويضعون على القبر. فهل هذا سنة؟ نعم، أحسنت، نقول إن هذا غير مشروع بل هو بدعة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهو خاص به، لأن الله أطلعه على أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، وغيره لم يطلع على ذلك، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع بقية القبور، لم يفعل هذا مع قبور البقيع ولا غيرها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا من بعده، ولا التابعون ولا تابعوهم. فهذه إذن حالة خاصة لا يقاس عليها غيرها. فما يفعل في بعض البلدان من أخذ عسيب النخل وغرسه على القبر هذا من البدع المحدثة وعمل غير مشروع، والاستدلال بهذا الحديث استدلال غير صحيح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار. إراد هذه الترجمة استشكلها بعض الشراح وقالوا إن هذا ليس من الغيبة أصلا، يعني خير دور الأنصار أين الغيبة فيها؟ لكن وجهها بعضهم قالوا إن ذكر المفضل والمفضل عليه قد يسبب كراهية المفضل عليهم لذلك، فأراد المصنف أن يبين أن هذا ليس من الغيبة، أراد أن يبين أن هذا ليس من الغيبة، وأنه تجوز المفاضلة بين الناس لمن كان عالما بأحوالهم، لينبه على فضل الفاضل وينزل الناس منازله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير دور الأنصار بنو النجار. فهذا التفضيل لا بأس به وليس في ذلك غيبة لمن فضل عليهم. فكوني أقول مثلا خير آل فلان فلان، أو خير قبائل قبيلة كذا، أو خير أفخاذ قبيلة كذا مثلا فخذ كذا، فهذا التفضيل ليس فيه غيبة ولا يقتضي ذم من فضل عليه، إنما يقتضي الثناء على من فضل لمن كان عالما بحاله. نعم. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة سمعت ابن المنكدر سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخ العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. لما أورد المصنف الأحاديث الدالة على تحريم الغيبة أراد أن يبين بهذا الباب أن الغيبة تجوز في مواضع، ومن هذه المواضع الموضع الذي أورد المصنف رحمه الله فيه هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل في خلقه شدة، فقال اذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. وهذه كلمة ذم، ذم له في غيبته بما يكره، لكنها من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. فلما دخل ألان له الكلام فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا الموضع إذن تجوز فيه الغيبة، وهو من كان مجاهرا بفسقه وبفحشه فيجوز غيبته فيما جاهر فيه. فمثلا إنسان سليط اللسان يجوز أن يقال في غيبته إن فلان سليط اللسان، أو إنسان مثلا يظهر المنكر علنا فيجوز غيبته في ذلك. ولهذا قال الحسن أترغبون عن غيبة الفاسق اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. فذكر الفاسق بفسقه في غيبته على سبيل الذم هذا من إنكار المنكر ومن تحذير الناس من هذا الشخص ومن فسقه. وذكر الحافظ ابن حجر قال قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها. تباح في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها. ومن ذلك المواضع الستة التي مرت معنا في درس سابق و يعني جعلت في بيتين، من يضبط البيتين؟ نعم تفضل شيخ ياسر ارفع صوتك. نعم والقدح ليس بغيبة في ستة، اكتبوا البيتين ما حفظ يحفظها. نعم متظلم ومعرف ومحذر. نعم ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. أحسنت بارك الله فيك. هذه المواضع الستة من المواضع التي تجوز فيها الغيبة. متظلم المظلوم يجوز له أن يغتاب الظالم في غيبته، يقول فلان ظلمني فعل بكذا وكذا، كما قال الله تعالى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الثاني معرف على سبيل التعريف، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الأعمش، فلان الطويل كما مر معنا. ومحذري على سبيل التحذير، كمن وجد شخصا مثلا يذهب إلى مبتدع أو إلى من يحمل أفكارا منحرفة أو لديه يعني انحراف خلقي أو نحو ذلك فيحذره. ولمظهر فسقا، المظهر الفسق هذا هو يعني الشاهد هذا الحديث، مظهر الفسق هذا لا غيبة له فيما جهر به من الفسق. ومستفتن على سبيل الاستفتاء، كما قالت امرأة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قوله رجل شحيح وفي غيبته هذا غيبة، لكنها في مقام الاستفتاء. وإذا أتى إنسان مستفتي يقول عن أبيه إن أباه مثلا بخيل، أو إن أباه كذا، أو إن أمه كذا، أو إن ابنته، أو إن قريبه، هنا لا بأس بذلك في مقام الاستفتاء لا بأس به. وكذلك أيضا في مقام الخطبة، إذا خطب رجل امرأة وقام أهل المرأة وسألوا شخصا عن حاله، يجوز أن يذكر عيوبه في غيبته، يقول فلان فيه كذا وكذا، فيذكر عيوبه. هنا ذكر العيوب ليس غيبة، بل هذا من النصح. إذا كان يعرف فيه عيوبا يذكرها، الدين النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له، هذا ليس فيه غيبة وإنما هو من النصيحة. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كذلك أيضا عند إزالة المنكر تجوز الغيبة في من وقع في المنكر، يقول يعني أنه أن فلان وقع في كذا وكذا نذهب ننكر عليه أو نحو ذلك. فهذه المواضع الستة وما كان في معناها أيضا، وما كان في معناها فتجوز فيها الغيبة، تجوز فيها الغيبة. وعلم بذلك أن الأصل تحريم الغيبة، لكنها تجوز في هذه المواضع. هنا يعني الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، هذه غيبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. يعني هنا أي موضع من المواضع الستة ينطبق عليه هذا الحديث؟ ولمظهر فسقه، لأن هذا الرجل عنده فحش، عند سلاطة لسان، هنا تجوز غيبته فيما جاهر به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، من كان الناس يتحاشونه ويحذرون من الاحتكاك به ويتعاملون معه بحذر ووجل، هذا شر الناس عند الله عز وجل، هذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة، نسأل الله العافية. أيضا دل هذا الحديث على مشروعية المدارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمدارات هذا الرجل. هذا الرجل كان في خلقه شدة، لما استأذن قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل عليه ألان له الكلام. إلانة الكلام هنا ليست نفاقا ولا مداهنة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب المدارات. فالمدارات من الأخلاق الكريمة، فالمدارات أن الإنسان يلاطف من في خلقه شدة، يلاطفه ويتعامل معه برفق ويلين له الكلام اتقاء فحشه واتقاء شره، هذه تسمى مدارات، وإن كان غير راض عنه، وإن كان ربما في غيبته يتكلم عن مثل هذا الكلام، يقول بس أخو العشيرة، لكنه أمامه يداريه، يداريه اتقاء فحشه. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المدارات والمداهنة، نعم. المدارات بذل الدنيا لأجل الدنيا أو الدين. نعم. اي نعم، اي نعم، احسنت. المدارات بذل الدنيا لاجل الدنيا، واما المداهنه بذل الدنيا لاجل الدين والدنيا، يعني يبيع دينه بدنياه، فيترك انكار المنكر مجامله للحاضرين، يكون مثلا في مجلس فيه معازف او نحو ذلك ويترك انكار المنكر مجامله، هذه مداهنه، هذه ليست مدارات وإنما هي مداهنة، هذه مذمومة. الواجب عليه أن ينكر المنكر، إذا لم يستطع يغادر المكان، وإلا فإنه يكون مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فإذن المداهنة مذمومة، المداهنة تكون في الدين، أما المدارات فلا بأس بها. المداراة هي من الأخلاق الكريمة، هي من الأخلاق الكريمة. وعلى الإنسان أن يكون هينا لينا، لا يتحاشاه الناس ولا يتقيه الناس لأجل فحشه، فإن من كان كذلك فهذا من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة. بل يكون المؤمن سمحا هينا لينا، يحب الناس الكلام معه ويحبون الحديث معه ويحبون مجالسته، هذا هو المطلوب في أخلاق المؤمن. أما من كان الناس تتقيه وتحذره وتتحاشاه، هذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. نعم. النميمة من الكبائر. حدثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو اثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، هذا الحديث سبق معنا قبل قليل وتكلمنا عنه بالتفصيل وعن أبرز ما فيه من الفوائد واللطائف والأحكام. وغرض المصنف من إراده أن يبين أن النميمة من الكبائر، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنه لكبير. هذا موضع الشاهد، وإنه لكبير. أيضا النميمة ورد فيها: لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة من الكبائر لهذين الحديثين وما جاء في معناهما. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح لطيفة هنا، قال: أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة. يعني ماذا جمع بين هاتين الخصلتين؟ وهي عدم التنزه من البول والنميمة. قال: إن البرزخ مقدمة للآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء، ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء. فيعني هذه لطيفة من اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم في سبب، يعني في وجه الجمع بين هاتين، عدم التنزه من البول والنميمة. كأن عدم التنزه من البول يعني مؤثر على الطهارة التي هي مفتاح الصلاة، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، والنميمة هي مفتاح الدماء، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم. نعم، رذاذة البول يعتبر نجاسة، ولذلك على المسلم أن يعني يتأكد من طهارته وعدم إصابة النجاسة له. لكن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا شك هل وقع الرذاذ على اللباس أم لا، الأصل أنه لم يقع، الأصل الطهارة. لكن لو تيقن بأن رذاذ البول أصاب ملابسه لا بد أن يغسله. نعم. نعم، الغيبة قال بعض أهل العلم إن كفارتها أن يذهب لمن اغتابه ويتحلل منه، ولكن هذا محل نظر، لأن هذا في الغالب يفضي إلى مفسدة أعظم، وهي إيقاع الشحنة بين الناس. فهذا الذي اغتيب إذا علم بأن فلان اغتابه لا بد أن يقع في نفس الشيء، لا بد. وأذكر أن رجلا ذهب إلى آخر وقال له: إني قد اغتبتك البارحة فحللني. فقال: لا حللتك وحسبي الله عليك، ومن قال لك تغتابني؟ ووقع بينهما هجران وقطيعة مدة طويلة. فهذا الرجل لو أنه لم يذهب إليه لكان أحسن. هنا الآن تسبب هذا التصرف في إيقاع الهجران بينهم، بينما لم يكن بينهما هجران أصلا. ولهذا ذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أن من وقع في الغيبة فإنه ينبغي أن يستغفر لمن اغتابه، يقول اللهم اغفر له ويدعو له ويذكره بأحسن ما يعرفه من الأوصاف في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا أيضا يعني ليس كفارة، لكن يخفف من الذنب، وإلا ليس كفارة، حقوق العباد تبقى لأصحاب يوم القيامة، لكن لعله أن يخفف الذنب، هذا هو الأقرب. أما أنه يذهب ويتحلل منه، هذا يتسبب في مفسدة أعظم، يتسبب في الشحنة وفي القطيعة وفي الهجران. طيب لعل سنؤجلها بس. نعم تفضل. ما يكره من النميمة وقوله هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز ويعيب واحد. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. نعم، باب ما يكره من النميمة. أراد أن يشير بذلك إلى أن الهمز واللمز أنه يدخل في معنى النميمة، هماز مشاء بنميم. همز الإنسان قيل المعنى اغتيابه، وهماز مشاء بنميم يعني مشاء بالنميمة، همزة لمزة. فالهمز الذي يكثر منه همز الناس بغيبتهم، واللمز هو تتبع المعايب، اللمز هو تتبع المعايب. وقال ابن التين اللمز العيب في الوجه، والهمز العيب في القفا. قال يهمز ويلمز ويعيب واحد، المؤلف يقول إنها بمعنى واحد، إنها بمعنى واحد. ثم ساق المصنف بسنده قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. عثمان هو الخليفة أمير المؤمنين، يعني إنه يتجسس ويرفع الحديث الكلام إلى الخليفة. قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني هذا نميمة يترتب عليها مفاسد. لكن قال العلماء إن هذا كله إذا لم يكن في النقل مصلحة شرعية، وإلا إذا كان في النقل مصلحة شرعية فإن هذا يجوز كما سيأتي. نعم. باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده. البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث بروايتين، بهذه الرواية وبرواية أخرى بدون زيادة والجهل، وهي الرواية الصحيحة، فزيادة والجهل غير محفوظة، وإنما الرواية المحفوظة بدون زيادة والجهل. فالرواية المحفوظة من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يجب عليه أن الصائم كما يجب عليه أن يجتنب الطعام والشراب والجماع وما كان في معناها، فيجب عليه كذلك أن يجتنب المعاصي القولية والفعلية. وعبر عن المعاصي القولية بقوله قول الزور، وعبر عن المعاصي الفعلية بقوله والعمل به. ومعنى ذلك أن الصائم تصوم معه جوارحه عن المعاصي، وإلا إذا لم تصم جوارحه عن المعاصي فإن كل معصية تقع منه تخدش في صيامه وتنقص من أجره. فإذا كثرت المعاصي من الصائم فقد يصل للمرحلة التي ذكرت في هذا الحديث، وهي ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصيام، وإن كان الصيام تقع به براءة الذمة لأنه قد تحققت أركانه وشروطه، لكنه لا يؤجر عليه. ونظير ذلك الصلاة التي يصليها وهو في هواجيس ووساوس من تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم، هذه الصلاة صحيحة مبرئة للذمة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكنه ليس له من أجل صلاته إلا مقدر ما عقل منها. هنا أيضا الصيام هو صحيح مبرئ للذمة لكونه التزم باجتناب المفطرات الحسية، لكن إذا كثرت المعاصي منه فقد يصل إلى هذه المرحلة أنه لا يثاب على الصيام. إذن كل معصية تقع من الصائم تنقص من أجر الصائم، ولهذا كان كثير من السلف إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فالصيام مدرسة للمسلم يتربى فيها على أن يكثر من الطاعات وأن يجتنب المعاصي، فليستحضر الصائم هذا المعنى، لأنه إذا استحضر هذا المعنى إذا أراد أن يقع في غيبة تذكر أنه صائم وأن الغيبة تنقص من أجره، أن أيضا الكلام السيء الفحش ينقص من أجره، أن السب ينقص من أجره، أن الهمز واللمز ينقص من أجره، أن الاستماع للمعازف ينقص من أجره، أن النظر المحرم ينقص من أجره، وهكذا. فيعني هذا الحديث حديث عظيم، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني هذا الصوم الذي لم يتأدى فيه الصائم باجتناب المعاصي ليس لله حاجة في هذا الصوم. الصوم ليس فقط إمساكا عن الأكل والشرب والشهوة، إنما هو أيضا إمساك عن المعاصي وتأدب بآداب الصيام. نعم. باب ما قيل في ذي الوجهين. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم، ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة أو كل شخص بما يرضيه، فيأتي لهذا الشخص بما يرضيه ثم يأتي للشخص الآخر بما يرضيه، يعني اثنان بينهما خصومة أو خلاف يأتي بهذا يظهر أنه معه وأنه في صفه، ويظهر للآخر أنه معه وأنه في صفه، فهذا ذو الوجهين، وهذا يعني صنيعه صنيع أهل النفاق، حاله حال المنافق. ولهذا قال النووي قال ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على اطلاع الأسرار الطائفتين. ولذلك كان من شرار الناس يوم القيامة الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأما الذي يقصد من ذلك الإصلاح بين المتخاصمين فهذا لا بأس به، بل هو محمود إذا أتى لشخص وقال إن فلانا يثني عليك وأنه كذا وكذا، وحتى وإن كان كاذبا هذه من المواضع التي يجوز فيها الكذب، وأتى للشخص الآخر وقال إن فلانا يذكرك بالخير وأنه كذا بقصد الإصلاح هذا لا بأس به، بل هو محمود. إنما المذموم هنا من يفعل ذلك على سبيل النفاق والخداع، فيأتي لهذا بما يرضيه ويأتي لذاك بما يرضيه، هذا يقال له ذو الوجهين وهو من شرار الناس يوم القيامة. ويعني المعصية التي توصف لأن من يفعلها أنه من شرار الناس هذه من أكبر كبائر الذنوب، وهذا يدل على أن الاتصاف بهذه الصفة أنها من من من الكبائر، بل من الكبائر العظام. فهذا الآن ثاني موضع يمر معنا فيه أن من يفعله من شرار الناس. الموضوع الأول ما هو؟ قبل قليل مرة معنا من اتقاه الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، من تركه الناس اتقاء فحشة. الموضوع الثاني ذو الوجهين، فيعني يحذر المسلم من أن يتصف بأوصاف هؤلاء، فإن هؤلاء من شرار الناس يوم القيامة، وهذا يقتضي أن فعلهم من أكبر كبائر الذنوب. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المصنف: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين الأذان والإقامة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نجيب عما تيسر من أسئلة. ما حكم قول عزوز لمن اسمه عبد العزيز أو دحوم لمن اسمه عبد الرحمن؟ لا بأس بهذا، لأن التصغير ليس لاسم الجلالة الله، وإنما التصغير لذلك الشخص. وهذا أيضا وارد عن يعني السلف، فأحد رجال أبي داود اسمه دحيم، حدثنا دحيم. فالتصغير هنا للشخص نفسه وليس لاسم الله عز وجل. وإذا كان يجوز أصلا أن يسمى الشخص بعزيز مثلا ويسمى بكريم، فكذلك أيضا تصغيره جائز إذا لم يكن في ذلك تناوز بالألقاب. فإذا كان يقول دحوم على سبيل التلطف معه، أو يقول عزوز من باب يعني التلطف معه ولا يكره ذلك، لا يكره هو ذلك، فهذا لا بأس به. فالتصغير إذا ما هو للشخص، ولا يطرأ ببال أحد أن التصغير اسم الله عز وجل، ولهذا فهذه لا بأس بها. هل يدخل في عدم الاستتار من البول قضاء الحاجة في مكان يرتد فيه الخارج منه على الملابس أو الجسد؟ نعم، إذا كان رشاش البول يرتد على الملابس أو الجسد فلا بد من أن يغسل مكان النجاسة، وإذا لم يفعل ذلك فإن هذا يؤثر على صحة طهارته، وربما يدخل في الوعيد المذكور في الحديث كان لا يستنزه من بوله، لأن الذي لا يستنزف من بوله هو الذي يتساهل في أمر النجاسة. فعلى الإنسان إذن أن يتأكد من التطهر، من أن يتطهر ويطهر محل قضاء الحاجة، وأيضا ألا يصيب ملابسه أو جسده شيء من النجاسة. فإن هذا الرجل الذي كان يعذب في قبره لأنه كان لا يستنزف من بوله، يعني يتساهل في أمر النجاسة. أكثر الفنادق والبيوت الآن تجمع فيها مكان قضاء الحاجة ومكان الاستحمام في مكان واحد بدون فاصل، هل يجوز التوضؤ وذكر البسملة فيه؟ يذكر اسم الله قبل أن يدخل لهذا المكان، هذا المكان الذي الآن يسمى دورة مياه، قبل أن يدخل يذكر اسم الله تعالى ويكفي هذا. والتسمية عند الوضوء ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فإذا لم يتيسر أن يسمي قبل أن يدخل دورة المياه يسمي في قلبه. هل أثر المذي اليابس يكون نجسا؟ نعم، المذي نجس، هو كالبول سواء كان رطبا أو يابسا، فلا بد من غسله. لكن قال بعض أهل العلم أنه يكفي فيه النضح، ومعنى النضح الغمر بالماء من غير عصر، وليس المقصود به الرش، وإنما أن ينضحه بالماء من غير عصر، يعني أن نجاسته مخففة، فإما أن ينضحه وإما أن يغسله سواء كان رطبا أو يابسا. في حديث قصة مالك بن عتبان في إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي في بيته عندما فقد بصره وجاءه في بيته وصلى في مكان اتخذه مصلا، ألا يدل على استحباب صلاة الجماعة وعدم وجوبها؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث الأعمى؟ عتبان بن مالك كان له عذر في ترك الجماعة، فكان بينه وبين المسجد واد، وكان قد فقد بصره فهو معذور بترك الجماعة، ولذلك أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته. أما ابن أم مكتوم فكان بيته قريبا من المسجد ويسمع النداء، ولذلك لم يعذره عليه الصلاة والسلام لما جاءه وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب، فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عتبان لا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة لأن عتبان كان معذورا، وحديث ابن أم مكتوم يدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده، وهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، وهو أرفق الناس وأرحم الناس بالصحابة، ومع ذلك لم يرخص ابن أم مكتوم. هذا دليل ظاهر على وجوب الصلاة، على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. لو كان المسألة فيها مجال للرخصة لكان أولى الناس بالترخيص هذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه يقوده للمسجد. فالصلاة مع الجماعة في المسجد واجبة على الرجال، وترك الصلاة مع الجماعة في المسجد هذه من علامات أهل النفاق، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كان الصحابة يحرصون على الصلاة مع الجماعة في المسجد إلى هذه الدرجة أن الرجل يكون مريضا ويؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعضد له من رجلين عن يمينه وعن يساره حتى يصلي في المسجد. انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة مع الجماعة في المسجد. ينبغي للمسلم ألا يتشبه بأهل النفاق، فإن المنافقين هم الذين يتساهلون في الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد. ما حكم تلاوة القرآن بالقراءات؟ إذا كان بالقراءات السبع المتواترة فلا بأس. القرآن نزل على سبعة أحرف، وذلك من باب التيسير على الأمة، ثم إنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان خشي الصحابة من أن يحصل لغط واختلاف في القرآن، فأمر أبو بكر الصديق بجمع القرآن ثم أمر عثمان رضي الله عنه بكتابة القرآن على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة، وهو حرف قريش الذي كان عليه العرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم المصحف على جبريل. وأمر عثمان بأن تحرق بقية المصاحف، يعني على الأحرف الستة الأخرى، وكان هذا من توفيق الله له وللصحابة، كان رأيا سديدا. فاجتمعت الأمة وأجمعت على أن يكتب القرآن على حرف واحد فكتب. لكن هذا الحرف هو حرف قريش، الحرف الذي كتب به عثمان وأجمع عليه الصحابة، هذا له سبع قراءات، وقيل عشر، لكن المعروف أنها سبع قراءات متواترة. فإذا قرأ الإنسان بأية قراءة فلا بأس، قرأ مثلا بقراءة حفص عن عاصم، أو بقراءة ورش، أو بقراءة قالون، أو بأية قراءة فلا بأس، لكن ينبغي في أن تراعى أحوال العامة. فإذا كان في بلد لم تشتهر فيه إلا قراءة حفص، ينبغي أن يلتزم بذلك وألا يقرأ بقراءة أخرى، لأنه إذا قرأ بقراءة أخرى فربما نسب للحن والخطأ. لكن لو كان مثلا عند طلبة علم أو من يعرفون هذه القراءات، هنا لا بأس أن ينوع فقراءة، فكلها قراءات صحيحة. مثلا مالك يوم الدين جاء في قراءة السبعية ملك يوم الدين، فلو أراد أن يقرأها الإمام مثلا ملك يوم الدين، إذا كان عند طلبة علم مثلا لا بأس، لكن عند عامة فهذا لا ينبغي، لأنهم سوف ينسبونه للحن والخطأ، بل ربما يفتحون عليه. إذا قال ملك يوم الدين ربما يأتي أحد المأمومين يرد عليه يقول مالك يوم الدين، فهنا يعني ينبغي لا يفعل ذلك أمام العامة. هل يجوز المكالمة الهاتفية بين خاطب خطيبته بنية النكاح مع علم ولي أمرها؟ كان يجوز، فما هي الضوابط؟ إذا كانت تجوز الرؤية فالمكالمة من باب أولى. إذا كان يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، مع أن النظر لوجه المرأة الأجنبية محرم، لكنه يجوز في لذلك للحاجة، فلا أن يجوز تجوز المكالمة من باب أولى، لأن أصلا صوت المرأة ليس بعورة. فإذا تجوز رؤية المخطوبة وتجوز مكالمتها، لكن ينبغي أن يكون ذلك على وجه تنتفي معه الريبة، وأن يكون هذا الخاطب جادا في الخطبة، جادا وتنتفي معه الريبة، وأن يكون الغرض من ذلك هو النكاح وليس الغرض السفاح، إنما الغرض من ذلك هو النكاح. فبهذه الضوابط نقول إن هذا لا بأس به. طيب، امرأة كبيرة في السن وضع اسمها مستخدمة عاملة نظافة في إحدى الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، وتم رفع اسمها للجمعية قبل عام وتأخذ 600 ريال، ولكن المعلمات وضعن عامل نظافة بمبلغ 150 ومتكفلات بدفع مرتب لأنهن يستحين من إرسال هذه المرأة أو يأمرنها بالنظافة لأنها كبيرة السن وبحاجة للمال، هل يحق لهذه المستخدمة أخذ هذا المرتب من الجمعية؟ يعني هذا الذي فعلته هؤلاء المعلمات، يعني كأنهن تصدقن بهذا المبلغ لهذه المرأة، لكن بطريقة غير مباشرة، فهي امرأة كبيرة في السن وفقيرة، فجعلناها تستلم 600 ريال من هذه الدار، وأتينا بعامل نظافة وأعطيناه 150 ريالا، يظهر أن هذا العمل لا بأس به. وهذا يختلف عن السعودة الوهمية، السعودة الوهمية هي في كذب واحتيال، لأن الدولة ألزمت القطاع الخاص بتوظيف الشباب العاطلين، فإذا أتى إنسان وأتى باسم شاب وأظهر للدولة أنه يعمل والواقع أنه لا يعمل ويعطيه مبلغا يسيرا، هذا فيه كذب وفيه احتيال وفيه التفاف على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة. لكن هذه المسألة التي بين أيدينا تختلف، هذه دار تحفيظ قرآن، وتبرعت بعض النساء بأن يقومن بالنظافة ويعطينا العامل الذي يقوم بالنظافة المبلغ، وتبرع، وأن تأخذ هذه المرأة الفقيرة هذا المبلغ المصروف من الدار، يظهر أن هذا لا بأس به إن شاء الله. إذا كان هناك زحام عند القبر بعد دفن الميت وأريد أن أدعو له ولا أستطيع أن أجعل القبر أمامي وأستقبل القبلة، هل أفضل أن أستقبل القبلة والقبر يكون خلفي أم أستقبل القبر والقبلة خلفي؟ الأحسن أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة ولو أن يكون القبر خلفك، هذا أفضل من أن تستقبل القبر والقبلة خلفك. فاستقبال القبلة مقدم هنا، استقبال القبلة مقدم هنا، لأن المقصود هو الدعاء، ومن آداب الدعاء استقبال القبلة، وأما استقبال القبر ليس من آداب الدعاء، لكن عند دفنه تكون قريبا من القبر، وليس بالضرورة تستقبله، إنما تكون قريبا منه. لهذا قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا بالنسبة للمنافقين، مفهومه صلي على من مات من المؤمنين وأقم على قبره. الإقامة على القبر تكون بعد دفن الميت، بعد دفن الميت بأن يكون الإنسان قائما عند القبر يدعو الله عز وجل لهذا الميت بالمغفرة والرحمة والثبات. فهنا يشرع استقبال القبلة، وأن يكون قريبا من القبر إذا لم يتيسر بسبب الزحام فيستقبل القبلة ولو كان القبر خلفه. ما حكم حضور المرأة للدروس والمحاضرات في المسجد وهي حائض؟ المرأة الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، هي كالجنوب، قد قال الله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فالجنوب لا يجوز له، الجنوب وفي حكمه الحائض لا يجوز له المكث المسجد إلا أن يكون عابر السبيل، يعني على سبيل المرور. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فعائشة فهمت أن الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها ستناول باليد، وأن الحيض ليست في اليد، إنما في جميع البدن، متعلقة بجميع البدن، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم. وعلى ذلك فالمرأة الحائض ليس لها المكث في المسجد، وينبغي أن تكون دور التحفيظ النسائية إما أن يجعل مكان خارج المسجد للمعلمات والطالبات التي معهن العذر الشرعي، أو أن دور التحفيظ تكون خارج المساجد، وهذا أحسن، يجعل مكان خارج المسجد لا يجعل تجعل في المسجد، لأن إذا جعل دور التحفيظ النسائية في المسجد يترتب عليه ما يقارب ربع هؤلاء النسوة يحرمنا من هذه الحلقات، لأن المرأة يعني في الغالب أن يأتيها الحيض أسبوع من كل شهر، معنى ذلك أن ربع هؤلاء النسوة من المعلمات والطالبات تأتيهن الدورة، فيترتب عليه انقطاع هؤلاء المعلمات والطالبات عن حلقات التحفيظ، يعني أسبوعا من كل شهر، هذا لا شك أنه يؤثر على التحصيل. فالأحسن أن تجعل الدور النسائية في غير المساجد، أو أن تجعل في المسجد لكن يجعل المكان خارج المسجد كخيمة مثلا ونحوها للنساء التي عليهن العذر الشرعي، النساء الحيض. أما أن المرأة تأتي وتدخل المسجد وتمكث وهي حائض، هذا لا يجوز. ما حكم وضع صورة الميت خلفية على شاشة الجوال؟ وإذا كان جدد الأحزان عنده وعند غيره لأنه رجل محبوب هل يأثم؟ لا يجوز وضع صورة الميت على خلفية شاشة الجوال، وذلك لأن أولا هذه صورة، وإن كانت صور ذوات الأرواح يعني الفوتوغرافية هي محل خلاف، لكن تبقى عند بعض أهل العلم أنها محرمة على الخلاف المعروف في المسألة. ثانيا أن هذه الصورة حتى وإن قلنا أنها لا تدخل في الصور المحرمة، إلا أنه ملاحظ فيها جانب التعظيم، والشرك أول ما وقع في بني آدم وقع في قوم نوح، كان سبب ذلك هو تعظيم الصور ووضع النصب. ثالثا أن هذا العمل فيه نوع من الجزع وقلة الصبر ويجدد الحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فبكاء أهل الميت وجزعهم على الميت هذا مما يتعذب به الميت. فالذي يظهر أن وضع هذه الصور صور الميت سواء على شاشة الجوال أو وضعها وتعليقها أن هذا لا يجوز، لهذه المحاذير التي أشرت إليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.